في زيادة إيمان عمل، عمل القلب. إن الذين نعم قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، فزادهم إيمانا يعني عمل الإنسان، يقين بالقلب وثبات القلب، هذا عمل، هذا عمل، ليس ليس المؤمن به ولكنه الإيمان نفسه. أي نعم. وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ لا، ليس زيادة مشروع، ولكنها زيادة الإيمان نفسه. أي نعم، زيادة العمل بالمشروع. أي نعم. وإنما أنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقينا. نعم. ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نعم. وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم السابادي قال حدثنا فارس بن مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع عن حماد بن سلمة عن ابن المحزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا. يقول في الحاشية يعني محرف من أبي المهزم، المحزم بدل الحاء عن ابن المهزم. نعم. فجاء وفد ثقيف، جاء وفد ثقيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا، الإيمان مكمل في القلب، مكمل في القلب، زيادته ونقصانه كفر. إيه هذا المقصود به؟ يمكن صح الحديث، إن صح الحديث، والحديث يعني ليس صحيحا، سيأتي كلام الشارح عليه، لكن لو يعني افترضنا صحته فيحمل على أساس المؤمن به، المؤمن به: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لا يزيد ولا ينقص. يعني أكمل الله الدين، والذي كمل غني عن أن يزاد أو أن ينقص منه. هذا يحمل الحديث على هذا المعنى، لكن إذا كان المقصود هو ما يحصل في القلب وما يحصل من عمل الإنسان، فلا شك أنه يزيد وينقص، كل شيء يزيد فهو ينقص. أي نعم، أي شيء يقبل الزيادة فهو يقبل النقصان. نعم. فقد سئل شيخنا عن هذا الحديث قال نعم، فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، فأجاب بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله ابن مسلمة البلخي، ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي وابن عدي والدار قطني وغيرهم. وأما أبو المهزم الراوي المهزم أبو المهزم يعني نطقوه صحيحا كتبوه صحيحا. وأما أبو المهزم الراوي عن أبي هريرة وقد تصفح على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان، فقد ضعفه أيضا غير واحد وتركه شعبة بن الحجاج وتركه شعبة ابن الحجاج. شعبة فاعل أين؟ وقال النسائي متروك، وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه في السين لحدثهم بسبعين حديثا. الله المستعان، لو أعطوه في السين لحدثهم بسبعين حديثا. نعم. وقد وصف الفلس يعني عملة، يمكن مثل ما نقول الآن القرش أو أقل. ها الفلس أي موجود في بعض الدول. نعم نعم صح. نعم. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم النساء بنقصان العقل والدين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل وسلم. نعم. والمراد نفي الكمال، معناه أنه يزيد وينقص الإيمان. نعم. ونظائره كثيرة، وحديث شعب الإيمان وحديث الشفاعة، وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. أي نعم، كل هذه الأدلة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. فكيف يقال بعد هذا إن إيمان أهل السماوات والأرض سواء، وإنما التفاضل بينهم بمعان أخر غير الإيمان؟ وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضا، منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص أم ينتقص. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا فيذكرون الله عز وجل. نعم. وهذا نعم سبب من أسباب زيادة الإيمان. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، ومثله عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وصح عن عمار بن يسار رضي الله عنه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه عمار بن ياسر نعم رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من نفسه، والإنفاق من إقتار، وبذل السلام للعالم. ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه. وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. يعني هذه أدلة واضحة من الكتاب والسنة، كلها تدل، وأقوال الصحابة كلها تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، والمقصود بالإيمان هو إيمان العبد، فعل العبد. أما المؤمن به وهو الإسلام فقد كمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يزاد فيه ولا ينقص المؤمن به. أي نعم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال، قد يطلق الإيمان على المؤمن به، وقد يطلق على فعل العبد نفسه في قلبه ولسانه وجوارحه، فهذا يزيد وينقص. أي نعم. وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة. آمنوا وعملوا الصالحات، نعم، يقولون يقتضي المغايرة في اللغة، سيجيب على هذه الشبهة، نعم. فلا يكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. في هذه الشبهة، والعطف يقتضي المغايرة، فلا يكون العمل داخل في مسمى الإيمان، يعني العمل غير الإيمان. هو يريد أن يجيب، نعم، يجيب على الشبهة، يقول فلا شك. فلا شك أن الإيمان تارة يذكر مطلقا عن العمل وعن الإسلام، وتارة يقرن بالعمل الصالح، وتارة يقرن بالإسلام، فالمطلق مستلزم للأعمال. إذا أطلق الإيمان ولم يضف إليه عمل فهو يدخل العمل تحت مسمى الإيمان. أي نعم. مثل الفقير والمسكين، إذا قيل فقير يدخل فيه المسكين، إذا قيل مسكين يدخل فيه في معناه الفقير، وهكذا إذا اجتمع افترقا، إذا اجتمع في المعنى افترقا، مثل الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع في المعنى. أي نعم. قال تعالى، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقال تعالى: نعم، وجل القلوب وخشيتها، زيادة إيمان. وقال تعالى: إنما للحصر. أي نعم. إنما المؤمنون، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، الآية. هنا إنما المؤمنون، يعني حصر المؤمنون، حصر القضية بالمؤمنين إيمانا كاملا، يعني قد بعض القلوب لا تجل من ذكر الله عز وجل، ولكن ليس معنى هذا أن الإيمان يعني فقد منها. وكذلك إذا حصل ريب لبعض الناس لا يعني هذا أن أصل الإيمان فقد من قلوبها. إينا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، المؤمنون الكمل كمال الإيمان، الذين آمنوا بالله ورسوله. نعم. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذا نفي للإيمان. نعم، الذي لا يؤمن بالله ورسوله ليس عنده إيمان، والذي يتخذ من دون الله أولياء ليس مؤمنا بالله ولا مؤمنا بالرسول بالنبي. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. نعم. الحديث حين، لاحظ كلمة حين يزني وهو مؤمن، معناه إذا نزع من الزنا وندم عاد إليه الإيمان. أي نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تؤمنوا حتى تحابوا. يعني نعم، لا تؤمنوا حتى تحابوا، ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. يعني قد لا تحصل تبادل المحبة، ولا يعني هذا نزع أصل الإيمان. أين من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا، من حمل علينا، يعني هذا الغش ليس من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. من غشنا فليس منا، نعم، من حمل علينا السلاح فليس منا، يعني من حمل السلاح على المسلمين فليس من المسلمين، عدو. أي نعم. ليس من المسالمين يا شيخ، وين المسالم؟ أي نعم. وما أبعد قول من قال إن معنى قوله فليس منا، يبي يرد على من قال إن معنى قوله فليس منا يعني فليس مثلنا. نعم. فليس منا أي فليس مثلنا، فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حاشا وكلا، يعني اللي ما يغش يصير مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هذا تحصيل حاصل. لا، أي نعم. فليس المقصود فليس مثلنا، أي نعم، فليس غشه وليس سلوكه من سلوكنا، أي نعم. فليس منا ما معناها ليس مثلنا؟ لأن اللي ما يغش هل هو مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاشا وكلا. نعم. قال: وأما إذا عطف عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما، والمغايرة على مراتب. هو عاد يريد أن يفسر المغايرة أنها على مراتب وليست على مرتبة واحدة. نعم. أعلاها أن يكون متباينين ليس أحدهما هو الآخر، ولا جزءه ولا بينهما تلازم، كقوله تعالى: خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. عندك السماوات وعندك الأرض، ليست الأرض هي السماوات ولا السماوات هي الأرض، ليس أحدهما هو الآخر ولا جزء منه، ولا جزءه ولا وليس جزءه ولا بينهما تلازم. وهنا الظلمات والنور أيضا، ليست الظلمات هي النور ولا النور هو الظلمات، وليس النور جزء من الظلمات ولا العكس، أي نعم. وما بينهما تلازم، يوجد النور ولا توجد الظلمات، وهكذا. نعم. والتوراة والإنجيل معطوف، ليس الإنجيل هو التوراة ولا أي نعم، التوراة هي الإنجيل. وهذا هو الغالب، في الغالب أن يكونا متباينين المعطوف والمعطوف عليه، مثل هذه الأمثلة: السماوات والأرض، ظلمات والنور، التوراة والإنجيل، أي نعم. ونعم، والمرتبة الثانية من المعطوف والمعطوف عليه أن يكون بينهما تلازم، كقوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أي هنا عطف كتمان الحق على اللبس، بينهما تلازم. من لبس الحق بالباطل فلازمه أنه كتم الحق، بينهما تلازم. ومن كتم الحق فلازمه أنه لبس على الحق بالباطل. نعم. قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نعم، هنا عطف طاعة الرسول على طاعة الله، بينهما تلازم. من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله حقا أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم، بينهما تلازم. نعم. الثالث عطف بعض الشيء عليه، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات. حافظوا الصلوات جمع، هنا حافظوا على الصلوات جمع، يعم كل صلاة، وخص الصلاة الوسطى وهي جزء منه، أين من العموم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. أي نعم، من كان عدوا لله وملائكته من عاد الملائكة وعاد الرسل عاد الله، فعداوته الملائكة جزء من عداوته لله، عداوته للرسل جزء من عداوته لله. هنا جبريل، خص جبريل بعد ذكر الملائكة، وجبريل أحد أفراد الملائكة. أي نعم، فالعطف لا يقتضي يعني التغاير مطلقا هنا. نعم. قال من وقال تعالى من النبيين ميثاقهم ومنك. ومنك، هو صلى الله عليه وسلم من جملة النبيين، ذكر النبيين عموما ثم ذكره بخصوصه بعطف، فهذا العطف هل يقتضي التغاير بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين النبيين؟ أبدا، كلهم في النبوة سواء. واضح يا شيخ؟ نعم. قال وفي مثل هذا وجهان، أحدهما التلازم، يعني أن يكون داخلا في الأول فيكون مذكورا مرتين. نعم. والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا. مثلا من النبيين ميثاقا ومنك، من النبيين مذكور فيها محمد صلى الله عليه وسلم، هو أحد النبيين، ومنك ذكر مرتين. نعم. الثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلا فيه هنا. أي نعم. وإن كان داخلا فيه منفردا كما قيل مثل ذلك في لفظ الفقراء والمساكين. نعم. ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران، يعني إذا ذكر الفقراء والمساكين معا افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اتحدا في المعنى. نعم. الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، كقوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب. أي نعم، قابل التوب، التوبة ليست ذنبا، غافر الذنب وقابل التوب، أو غافر ليست يعني ليست صفة الغفران هي صفة القبول، قبول التوبة. فهنا عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين، فصفة التوبة صفة قابل التوب، صفة قبول التوب، وصفة غفران الذنب صفة أخرى لاختلاف الصفتين، كقوله غافر الذنب وقابل التوب. نعم. كيف؟ غفران الذنب قد يغفر الذنب بلا توبة، قد يغفر الذنب بلا توبة، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، إذا كان الذنب دون الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحنا دائما نفتتح الدرس ونقول نعم، ماذا نقول في الافتتاح؟ من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، يهدي بفضله ويضل بعدله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا مقيد على كل حال بالذنوب التي هي دون الشرك، أما الشرك الأكبر والكفر الأكبر، الشرك والكفر لا يغفر إلا بتوبة، الكفر والشرك لا يغفر إلا بتوبة، وكل مشرك كافر وليس العكس. واضح؟ نعم. بلى، قبول التوبة نعم يقتضي غفران الذنب، لكن قد يحصل غفران الذنب من غير توبة، يموت العاصي على ذنبه وذنبه دون الشرك ودون الكفر، يلقى الله بذنبه هنا وهو لم يتب، فهنا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. كالذي استحيا من أو خاف من الله وقال حرقوني واذروني من خشية الله، غلب عليه الخوف أي نعم لجهله ولم يفرط ولم يعرض، أما إذا كان جهل بسبب التفريط أو بسبب الإعراض فلا يعذر بجهله، لكن هذا لم يفرط، يحمل على الذي لم يفرط ولم يعرض، ما فرط ولا أعرض، بذل وسعه واستفرغ جهده، وهذا الذي وصل إليه، فلا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وكالمرأة التي سقت الكلب البغي غفر الله ذنبها برقتها لهذا الحيوان، أي نعم. ولهذا يعني ما ينبغي الرفق بالحيوان، تعليق على جواب أمس، لكن إذا كان هناك مقصد يعني مقصد دنيوي سياسة دنيوية مباحة فلا بأس. كيف يا أخي؟ لا، هو الرحمة من الرحمن، والرحمة حينما يرحم الإنسان أو يرحم الراحمون يرحمهم الرحمن، فإنما تفضل الله عليه بهذه الصفة التي هي شجنة من صفته. أي نعم، فلا بد إذا صدرت الرحمة تصدر عن إخلاص. أي نعم، لا أبدا، ما هي بتحل تأويل بشرط أن يكون الراحم مسلما، لكن لو كان الراحم كافرا فرحمته هباء، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن الكافر لا يرحم إلا بدافع الإنسانية كما يقال أو بدافع، لكن لا ينفعه كما لم ينفع حاتم الطائي بالكرم لما سألت سفانة يعني هل ينفعه كرمه وهل ينفعه، قال لا، لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما آمن باليوم الآخر، هذا المقصد، لا لم يؤمن باليوم الآخر. فلا بد من شرط الإسلام، إذا كان مسلما فالرحمة تصدر منه لله، نعم، أما إذا كان غير مسلم فهي إما بدافع الطبع الإنساني أو بالرقة أو بالضعف أو إلى آخر، لكنه لا يرجو بها اليوم الآخر، نعم. قال: وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط، كقوله فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب هو المين، والمين هو الكذب هنا، ولهذا جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ، بس لاختلاف اللفظ للمعنى واحد هنا، يعني قد يعطف شيء على شيء لاختلاف لفظيهما ومعناهما واحد. فألفى قولها كذبا ومينا، نعم. ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هنا قال يعني شطر البيت، يمكن الحاشية تعطي شيء من الفائدة، فألفى قولها كذبا ومينا، قال هذا عجز بيت لعدي بن زيد العبادي في قصة الزباء وغدرها بجذيمة وآخر قصير الثأر منها وصدره، فقدمت الأديم لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا. قال وهو في ديوان عدي وطبقات ابن سلام ومعاني القرآن للفراء والمستقصى وأمال المرتضى والشعر والشعراء واللسان ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب وهمع الهوامع، يعني موجود هذا إثبات على كل حال لا يخلو من فائدة. نعم. الحاصل الشاهد كذبا ومينا اختلف اللفظ فعطف أحدهما على الآخر ومعناهما واحد. قال: ومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أي زعموا أن المنهاج هو الشرعة والشرعة هي المنهاج. أي نعم، ولكن عبر بقوله زعم لأن فيها نظر. أي نعم، أن الشرعة غير المنهاج والمنهاج غير الشرعة، والكلام على ذلك معروف في موضعه. قال: فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه، نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه الإيمان، فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدين ودين الإسلام. ذكر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الله بن زيد المقرئ ابن يزيد المقرئ والملائي قال: حدثنا المسعودي عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله عن الإيمان فقرأ: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، ولكن البر من آمن بالله. نعم. فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك. فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني عنه، فقرأ عليه الذي قرأت عليك. نعم. فقال له الذي قلت لي، فلما أبى أن يرضى قال: إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجى ثوابها، وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها. نعم، هذا هو المؤمن. نعم. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب. نعم. وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. وأن تؤدوا الخمس من المغنم. شوف الحاشية التي يعني على الكلام قبل هذا. أي نعم، يقول: لكن صح الحديث دون سبب النزول من رواية أبي أمامة عند الحاكم بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. هنا شوف، هنا فسر الإيمان بأركان الإسلام الخمسة. وفد عبد القيس نعم يعني فسر الإيمان بأركان الإسلام. نعم. ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. أين؟ بدون العقيدة. لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب. نعم. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. إيمان القلب هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. القدر هو صفة الله، القدر هو صفة الله وسر الله في خلقه خيره وشره، فالله خالق الخير والشر. أي نعم، والشر لا يكون مرادا لله، لا يكون مرادا لله، الله لا يريد الشر مطلقا، ولكن هو سبحانه وتعالى يخلق الشر، هو شر بالنسبة للعبد، أما بالنسبة لفعل الله فهو عدل، والعدل خير. واضح إن شاء الله. إذن الشر ليس إليه، والشر الذي يخلقه الله للعبد لا يصيب العبد إلا بسببين: إما أن يكون العبد مقصرا، مقصر فيجازى بالشر على تقصيره، يجازى بالشر على تقصيره، أي نعم. وإما أن يكون قاصرا، وإما أن يكون قاصرا ليس كاملا مبرئا من العيوب والشرور، فيكمل بالشر إذا صبر عليه لله. إذا صبر عليه لله، صبر على المصائب لله تعالى، يعني وعلم أنها بقدر الله ولا يتهم الله في حكمه ولا في قدره، ترتفع منزلته ويكمل. نعم، فضل من الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك من جهتين: إما لأنك يعني مقصر، وإما لأنك قاصر. أنا أحاول آتي بالعبارات المختصرة: إما لأنك مقصر فتجازى وتستغفر، يبعثك على الاستغفار والتوبة، أي نعم، وإما أنك قاصر فبالصبر على هذه المصائب يكملك الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في غزوة أحد، أليس كذلك؟ هو ليس مقصرا، ومغفور ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن تلك المصيبة هي حماية لجناب الألوهية، أن محمد بشر مثلكم وليس إلها، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فهذه يعني الآية ومثلها وهذه المصائب نفع الله بها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي ارتبك الناس وصاروا ثلاث فرق: فرقة أبي بكر وعمر كانوا يريدون أن يشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن عمر أيضا ومن معه اضطرب في أو شك في موت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وشهر سيفه وقال: من زعم أن محمدا قد مات ضربت عنقه. محمد لم يمت، وإنما غاب غيبة وسيرجع، إلى آخر الكلام. أبو بكر لما تيقن موته صلى الله عليه وسلم أراد أن يسكت عمر، لكن عمر لم يلتفت إليه، فتنحى جانبا وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هذه الآية التي نزلت في أحد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعمر لما سمع هذه الآية، مع أنه قرأها سابقا، تذكر وسقط السيف من يده وخارت به قدماه، كأنه لم يسمع هذه الآية إلا تلك الساعة. فالأنصار ومن معهم انخزلوا في سقيفة بني ساعدة، هذا فريق ثاني، أو أقول أي نعم، فريق عمر انضم، يعني تذكر وأبصر، فصاروا فريقا واحدا. الأنصار انخزلوا في سقيفة بني ساعدة، وعلي رضي الله عنه ومن معه في بيته في بيت فاطمة، أي نعم، أيضا افترى يعني فارقوا، صاروا فريق ثالث اشتغلوا في، أي نعم، في فيما أصابهم. فجاء الصارخ: يا عمر يا أبا بكر أدرك الأنصار. إيش معنى هذا؟ يعني لا يؤمرون واحدا منهم فيحرجونكم. إذا أمروا واحدا منهم انعقدت بيعته، لا يجوز لكم أن تنقضوا البيعة. والأمر في قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب لا تسمع إلا لهذا الحي من قريش، كما قاله أبو بكر وكما قاله عمر. فأسرع وترك تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه الأولى، حفاظا على اجتماع الأمة حتى لا تفترق. فتعلمون القصة، وأدركوهم في سقيفة بني ساعدة، وتكلموا بما تكلموا به حتى اقتنع الجميع وبايعوا أبا بكر بيعة خاصة، ثم البيعة العامة، ثم التفتوا إلى تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. فاستطردت بهذا الكلام أن أقول المصائب الرسول صلى الله عليه وسلم مغفور له، ولكن لأنه ليس إلها، ليس إلا بشر، إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم، حتى مثلكم رد على من يقول بشر لا كالبشر، بشر ليس مثل البشر، لا، إنما أنا بشر مثلكم، الفرق هو أنه يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذه الأمور التي تحدث والمصائب إنما هي يعني مظاهر أو مجلى للتوحيد، تصحيح للتوحيد. أبو بكر رضي الله عنه صحح الله به التوحيد وصحح الله به العقيدة، أي نعم، حتى يعني أيقنوا بأن محمد صلى الله عليه وسلم مات وأن دينه باقي إلى قيام الساعة، وأن الله حي لا يموت، واجتمعوا على ذلك. واضح الأمر؟ ها، هي الهدف، أحسنت، هو كل اللي حصل هو لحماية التوحيد، أي نعم. ونحن لا نرى كما يعني، بل نرى مثل ما يرى بعض المحققين أن المسلمين لم ينهزموا في أحد، صحيح أصيبوا، ولكن المنهزم هو الذي انسحب من المعركة، أما الذي بقي في المعركة، آخر من بقي في المعركة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما أبو سفيان ومن معه انهزموا، وتعرفون يعني قصة في السيرة، حتى إذا رجع المسلمون إلى المدينة أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها، ثم نادى النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصحبنا إلا من أصابه القرح، إلا من اشترك في المعركة. فتجهزوا، فلما سمع المشركون، أي نعم، بأنهم مع إصابة القرح إياهم يريدون أن يلحقوا بهم، أصيبوا بالرعب وهربوا إلى مكة. فكان من المنهزم؟ هم المشركون. أي نعم. نعم. وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ من اللي يقوله؟ أي وفد عبد القيس. نعم. وأي دليل؟ ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب. وأي دليل على أن الأعمال بدون إيمان القلب داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ أي نعم. فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق. نعم. للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود. وفي المسند عن أنس رضي الله عنه، لا تفيد هذه الأعمال مع الجحود. نعم. يصلي وهو جاحد وجوبها، ما تنفعه، ما تنفع. نعم. وفي المسند وفي المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام علانية، علانية، والإيمان في القلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن يعلنها، يعلم بها، ينطق بها لسانه، إقام الصلاة شعيرة ظاهرة، إيتاء الزكاة، صيام رمضان، أي نعم، حج البيت الحرام، كلها ظاهرة، كلها علانية، أي نعم. والإيمان في القلب، تؤمن بالله، تصدق بالله، هو تصديق بخبر غاب عنك مخبره وأتمنت المخبر عليه، المخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو المؤتمن، أي نعم، أخبر بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى لم نره، لكن يعني رأينا، عرفناه بآياته ومخلوقاته، أي نعم. فالإيمان بالقلب، نعم، والإيمان في القلب، وكذلك الإيمان بالرسل واليوم الآخر من أركان، يعني لا ينفع الإيمان إلا بالإيمان بالغيب، نعم. أما إذا كان الأمر مشاهدة فلا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، مثل طلوع الشمس مغربها، يؤمن الناس جميعا، لكن لا ينفع هذا الإيمان إذا لم يكن من قبل، نعم. وإذا كان من قبل فهو إيمان بالغيب، نعم. قال: أحسنت، نعم. وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان، نعم. ويؤيده حديث جبريل عليه السلام، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم، أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم دينكم، أي نعم. سأل عن الإسلام، سأل عن الإيمان، سأل عن الإحسان، نعم. فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، فبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم، ثم مؤمن، ثم محسن. يعني مسلم، لكن ما معنى مسلم؟ جزاك الله خير، كافي. ما معنى مسلم؟ أنه لا يعتقد، لا يعتقد، يعني لا يعتقد صدق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد من شروطها أن يعلم بما شهد به: العلم المنافي للجهل، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك والرياء، القبول المنافي للرد، قبول مقتضاها، الانقياد المنافي للكبر والإباء. إذا دعي إلى الشرع أجاب، إذا مقتضى لا إله إلا الله، وإيش المحبة، أي صفة. وبعضهم يضيف أيضا الولاء والبراء، وهو داخل في المحبة، أي نعم. هذه ظاهر، هذا الظاهر، أي نعم. لكن الظاهر هذا لا ينفع إلا إذا كان يصدقه بالقلب، شهادة لا إله إلا الله بشروطها، أي نعم. وكذلك الصلاة، وكذلك يعني يؤدي الصلاة وهو لا يعتقد وجوبها، لا يؤمن بوجوبها، لا صلاة له. وهكذا، والزكاة، والحج، نعم، والصيام، نعم. قال: والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعا، نعم، كما أنه أريد بالإحسان ما ذكر مع الإيمان والإسلام، أي نعم. الإحسان، الإحسان بأداء هذه الأركان، الإحسان بأداء الإسلام، بأداء الإسلام بأركانه، وأداء الإيمان بأركانه، نعم. قال: لا أن الإحسان يكون مجردا عن الإيمان، هذا محال، أي نعم. وهذا كما قال تعالى: أيضا لا يكون الإسلام مجرد عن إيمان في القلب يصحح إسلامه، إذا لم يكن في القلب إيمان يصحح إسلامه الظاهري فهو منافق، أي نعم. ثم أورثنا الكتاب، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. نعم. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة. أين المقتصد والسابق؟ المقتصد هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ولكنه لا يزيد بفعل المستحبات وترك يعني المباحات. والسابق هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات ويجتنب المحرمات ووسائل والمكروهات، كلاهما يدخل الجنة أين بلا عقوبة، بخلاف الظالم لنفسه. بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرض للوعيد. يعني هذول الثلاثة كلهم مسلمين، أين منهم مقتصد ومنهم سابق ومنهم ظالم لنفسه مع الإسلام، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وهذا العمل السيء لا يبطل العمل الصالح. أما إذا كان العمل السيء الشرك أو الكفر هذا ما معه يعني يحبط العمل معه. هنا يقول في الفتاوى لابن تيمية يعني تعليقه مفيدة، في الفتاوى لابن تيمية السابع 485 يقول: فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهؤلاء الثلاثة ينطبقون على الثلاث المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. ومعلوم أن الظالم لنفسه إن أريد به من اجتنب الكبائر والتائب من جميع الذنوب فذلك مقتصد أو سابق، فإنه ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب. هذه حقيقة، ليس أحد من بني آدم يخلو عن ذنب، لكن من تاب كان مقتصدا أو سابقا. كذلك من اجتنب الكبائر كفرت عنه السيئات، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فلا بد أن يكون هناك ظالم لنفسه موعود بالجنة ولو بعد عذاب يطهر من الخطايا. واضح إن شاء الله الكلام. قال: وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. يعني لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، ما معنى؟ ما قال ولكن ليس في قلبه إيمان، إنما لم يقم بالإيمان الذي يجب عليه كمال الإيمان الواجب، أتى بأصل الإيمان. إذا لم يأتي بأصل الإيمان ما ينفعه حسنة، أي نعم ما ينفعه، أي نعم عمل، فإنه معرض للوعيد. نعم. فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله. أهله قلة، الإحسان أهله قلة، لكن من جهة نفسه أعم، يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان من جهة نفسه ذاته. أما من جهة أهله فالمحسنون قلة. أي نعم. والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام. المؤمنون أقل من المسلمين. أي نعم. فالإحسان يدخل فيه الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام. أي نعم. والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين، وهذا كالرسالة والنبوة، فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها، فكل رسول نبي ولا عكس ولا ينعكس, ولا ينعكس. نعم, كل رسول نبي ولا ينعكس. الرسالة أعم من جهة نفسها, لأنه يعني حتى في البناء اللغوي مرسل ورسول. الله أكبر. أقول الفرق بين الرسول أو بين والنبي, أنه من جهة اللغة هناك مرسل ورسول ورسالة ومرسل إليه, أربعة عناصر. أما النبوة منبي ونبي ونبوة, بس ثلاث. فليس كل, فكل رسول نبي ولا عكس, ليس كل نبي رسول. هذا معنى قول الشارح رحمه الله, ونكتفي بهذا القدر هذا الدرس, ونقف على اختلاف الناس ايش اقوال اهل العلم في مسمى الاسلام. والله اعلم, صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اذا كان هناك سؤال في نفس الدرس فنعم, فمن نفسك. كل من عند الله فهي اخرى, يعني نعم, قل كل من عند الله. اقول قل كل من عند الله, فالمصيبة وإن كانت شرا للمصاب فبالنسبة لله عز وجل هي عدل, يضع الشيء في موضعه. ما أصابك من حسنة فمن الله, وما أصابك من سيئة فمن نفسك, ونفسك من الله, ونفسك من خلق الله. أي نعم, ونفسك من خلق الله, قد تكون كاملة وقد تكون ناقصة وقد تكون مقصرة. أي نعم, وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أبو بكر لما أحزنته الآية أعوذ بالشيطان الرجيم, لله ما في السماوات وما في الأرض, إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله, ثقل عليه الأمر وقال ألست تنصب, ألست تحزن, ألست كذا, ألست, فذلك ما تجزون به. أعد السؤال, ما في مانع. يعني كنت إذا ثبت المعنى في نفسه فالحمد لله. نعم, للتوفيق بالجمع, بالجمع بينها, لا تعارض بينها. أي نعم, لكن تحتاج إلى تأمل وتدبر وفقه في مدلولها. أي نعم, الشر ليس إلى الله, لأن الشر الوجودي, الشر الوجودي هو من فعل الله عز وجل, وهو عدل, يضع الشيء في موضعه, لا يصيب بالشر من يصيب إلا وربنا عز وجل قد وضع هذا في موضعه, ليس ظالما. وما ربك بظلام للعبيد. أي نعم, وإنما هو بسبب ما كسبت الأيدي, وكما قلت إما أن يكون مقصرا فيحمله على التوبة والمراجعة. أي نعم, أو يجزى به مما يجزى به. أي نعم, وإما أن يكون قاصرا فيصبر لله عز وجل ويكمل بهذا الصبر على المصيبة. نعم, ويكمل بهذا الصبر لله على المصيبة. أما إن جزع فهو يزداد سفول, يزداد قصور. وأما الشر العدمي فليس بشيء, أصل الشر العدم, والعدم ليس بشيء. العدم ليس بشيء حتى نقول خلقه الله, ما خلق الله لا ينسب إلى أحد, ليس بشيء. أين العدم ليس بشيء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء, يعني مثل العدم, ولله المثل الأعلى في الوجود. ما نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. عليكم السلام. لا, ثواب الذهاب إلى مسجد قباء. نعم, لأنه صح الحديث من توضأ في بيته بالنسبة يعني لساكن المدينة أحسن وضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره ما فعل عمره فكأنما أدى عمره، لكنه ثواب مثل ثواب هذا الذهاب. أي نعم، يدعو الله أن يثيب محبه بمثل هذا الثواب. ما هي عمره؟ ما حصل عمره؟ ليست عمره. ثم لاحظ أنه فكأنما أدى عمره، يقول بعض أهل العلم أو بعض يعني أن الصلاة في قباء بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي نعم، صلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، حتى المسجد، حتى قباء، وخير من ألف صلاة حتى في قباء، حتى في قباء. ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، فزيارة مسجد قباء سنة، لكن لا تشد لها الرحال، إنما الذي يشد له الرحال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وعليكم السلام. ها؟ المبيعات. إيه؟ الشركة عندي تتاجر في بعض الأصناف. نعم. ربما طلب مني يعني أصناف أخرى غير موجودة عندنا في الشركة، فأنا أدل للناس على المكان اللي هي بتتواجد فيه. جيد، إنما لا تبع ما ليس عندك. لا لا أبيع. ولا اقول روح للمكان الفلاني هتحصل، تحصل اللي انت بيه ولا تاخذ عليه شيء. احسنت. نعم. ذهاب النساء للمحلات، شو رايك سلام؟ ها؟ ذهاب النساء للمحلات اذا كان ضروره لا باس، اذا كان تقضي حاجتها، ما في احد يقضي حاجتها غيرها فلا باس. لان في قصد المكان في الصلاه خاصه بالنساء، على كل حال قد يعني إذا كانت تذهب إلى الرجال يعني رغبة في مخالطة الرجال. طبعا لا، لا أبدا، يعني ما أقول نحسن الظن إن شاء الله. أي نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين في ليبيا وفي غيرها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم إخواننا، إذا كان في سؤال ولا نختم. نعم يا شيخ. أخوك سأل. أنا ما إيه. نعم. بأركان الإسلام. أجاب بلغاب صلى الله عليه وسلم. ها؟ إيه بما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل في دليل ما يتلقى الكتاب والسنة أو السلف الآن؟ ها؟ هل في دليل بين المناسب مثل السلف ولا يتلقى في يمين؟ ما فهمت السؤال أنا بل. هل في هذا دليل؟ إيه. تمسك الناس الآن في الزمن الحاضر بمثل السلف؟ يعني هل في هذا دليل؟ ما زاد ولا نقص، لكن أنت كأنك تقصد هل يعني الجماعة الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها الفرقة الناجية، هل هي مستمرة؟ أنا أظن هذا سؤالك. نعم، مستمرة إلى قيام الساعة، والمقصود بالساعة قبض أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض من يقول الله الله، وإنما يبقى شرارهم شرار الناس فتقوم عليهم الساعة، الساعة الكبرى. أي نعم، أنت تقصد يعني استمرار وجود الجماعة، أي وجود أهل السنة والجماعة استمرارهم. أي على كل حال إحنا لا نعين أشخاص، ولكن نقول أهل السنة والجماعة مستمرون، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم حتى قيام الساعة، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك ظاهرين، ما هو جمعيات سرية ماسونية ولا أي نعم، ظاهرين لهم سند. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، متلازمة هذه الصفات تنطبق على هذه البلاد.